رب عبدك طلب توبة وندم ورجوع. رب عبدك طلب توبة وندم ورجوع. كفت سواء البكا ما بقاش في عيني دموع. عز الدواء يا طبيب وش يعمل الموضوع. قالوا لي صبرك دواك انا قلت مش ممنوع. اصبر ولو عزاد وبرزقي راضي انوع واعيش بشرفي وراسي في السماء في السماء في السماء مرفوع. ولا زل الانسان لو حتى جبت بالجوع. داري الدمع داري يا عيوني داري داري الدمع داري يا عيوني داري. والوعد اللي جاك بالصبر اشتري. أمر الله نفس والآلم مضى. نصبر أو ما نصبر راح ينفذ قضى. يبقى الصبر قوي ونكسب رضا. الصبر أولى أو نكسب رضا. دشت وما زل لغير الإله. مش عاوزين طبيب. مال الطب بيه مش عاوزين طبيب. ده الحال اللي فيه. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. ده الحال اللي فيه ما يصرش حبيب. احنا كان علينا راضين بالنصيب. احنا كان علينا راضين بالنصيب. ايه اللي في ايدينا غير طفرج قريب. تعدي بسلام يا ابو القلب خان. ما تعدي بسلام. اوه خط الملم خليك في التسم يا كتير الكلام الدنيا الغرور ما بتديش كتير الدنيا الغرور ما بتديش كتير جري العمر كل في لحظة يطير جري العمر كل في لحظة يطير والقضى لما يكون ما عندوش كبير ضل قضى لما يكون ما عندوش كبير بتسلم يا عين يرتاح الضمير يرتاح الضمير الطيب يا عيني للناس زرعي الطيب يا عيني للناس زرعي ترويج النهاردة وبكرة تجمعي

المحب ما تعرف نوم، عين المحب ما تعرف نوم، ولا في طبع اللوم يا احمد. والشوق ده غصب ما هوش بليد، في قلبي ساكن وانت بعيد، والشوق ده غصب ما هوش بليد، في قلبي ساكن وانت بعيد، والشوق ده غصب ما هوش بليد، جالي الهوى من غير مواعيد، جالي الهوى من غير مواعيد، وكل ما داير يا أحمد. بهواك يا احمد، بهواك يا احمد، يا احمد يا احمد يا احمد يا احمد، بحبك يا احمد حبيبي يا احمد، غرامي يا احمد، محمد واحمد على دينك يا احمد، يا حبيبي يا احمد، يا روح يا احمد، دوايا احمد، بنادي لاحمد، بمدح باحمد، غرامي احمد، من صغر سني وانا بغوك، وعمر قلبي ما حب سواك، من صغر سني وانا بغوك، وعمر قلبي ما حب سواك، علشان اكمشي على الاشواك، علشان اكمشي على الاشواك، وعمري كله فداك يا احمد. حبيب وانت المحبوب يا احمد، حبيب غرام انت الحبيب وانت المحبوب يا احمد يا احمد.